وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ الحديث متفق عليه. ثم قال: باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. والحديث أيضا متفق عليه. هذه يعني لقطات من آداب صلاة الجماعة، بل من الواجبات التي ينبغي أن يتبينها المصلي، وأيضا آداب ينبغي أن يعرفها الإنسان وأن يلتزمها في صلاته مطلقا، سواء كان مقتديا أو منفردا. يختم بهذه الأبواب المنثورة الإمام النووي كتابه رياض الصالحين. الباب الأول في درسنا هذا عنوانه: باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني رابطة ما بين الإمام والمقتدي هي الاتباع، اتباع المقتدي للإمام. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن لا يسبق المأموم إمامه، لأن المأموم إن سبق الإمام فكأن الأمر انعكس، كأن المقتدي هو الإمام والإمام غدا هو المأموم. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك تحذيرا شديدا، فقال فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام كان مقتديا، أما يخشى إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا الكلام لم أجد يعني أبلغ في التحذير منه فيما حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأخطاء والانحرافات في العبادات. ولذلك أجمع الفقهاء على أن المأموم إذا تعمد أن يسبق إمامه في رفع رأسه من الركوع أو السجود فقد ارتكب محرما. نعم. والدليل هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما يتساءل أحدنا، يعني ما الحكمة من هذا التشديد الكبير، يعني أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. معنى هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ممكن، وأن هذا العقاب العاجل من الله عز وجل لهذا المصلي هو شيك. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنا، قد يسأل أحدنا يعني ما الموجب لهذه الشدة؟ هنالك دلائل نتائج كثيرة تدل عليها هذه الغلطة التي قد يتورط فيها المقتدي. أولا، المقتدي عندما يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل إمامه ينبغي أن نعلم أن هذا لا يتم إلا في حالة واحدة، حالة الغفلة، يكون المصلي غافلا عن صلاته ومن ثم غافلا عن ارتباطه بالإمام. ومعنى كونه غافلا يعني أن ذهنه شارد عن الصلاة، منصرف إلى أمور دنيوية مختلفة متنوعة حسب أحواله وظروفه التي يتقلب فيها. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه من مظاهر سوء الأدب في الصلاة. المصلي عندما يقف بين يدي الله عز وجل ينبغي أن يعلم أنه يقف نفس الوقف التي سيقفها بين يدي الله يوم الحشر، يوم الحساب. نعم، كما أن المسلم أو الإنسان أيا كان سيقف بين يدي الله ليناقشه الحساب باري عز وجل. فوقفتي عندما أقول الله أكبر أفتتح بهذه التكبيرة صلاتي، وقفتي هذه هي نفس الوقفة أنا أقفها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أن وقوفي في الصلاة معناه وقوفي بين يدي الله عز وجل، إذن ينبغي أن تغيب أمور الدنيا كلها عن بالي، وينبغي أن أطوي شؤون دنياي كلها عن ذاكرتي، وأتجرد عن ذلك كله لأتبين شيئا واحدا أنني أقف بين يدي الله، هذا الإله الذي يعلم سري وعلانيتي ويعلم خطرات نفسي. طيب إذا كنت أعلم هذا كيف يمكن وأنا عبد لله عز وجل مؤمن بهذه الحقيقة، كيف يمكن أن أغيب عن صلاتي وأن أتيها عنها وأشرف في تجارتي في زراعتي في علاقتي مع فلان أو فلان أو فلان أو وظيفتي إلى آخر ما هنالك؟ الإنسان المقتدي كيف يتبين شروده عن الصلاة؟ بأن لا يتبع إمامه حسب ما قد طلب منه، يرفع رأسه عن الركوع أو السجود قبل الإمام. طبعا إذا كان منفردا لا يتبين هذا، المنفرد يصلي مستقلا لا تستطيع أن تتبين شروده عن الصلاة ما دام يصلي هكذا، لكن تستطيع أن تتبين شرود المقتدي عن صلاته عندما يتصرف بهذا الشكل. نعم، يكون الإمام قد ركع وإذا بالمأموم يستعجل، طبعاً هذه نتيجة الاستعجال كأنه يريد أن يتخلص من الصلاة، يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه، إذن هذا شارد عن صلاته. هذا أول سبب. السبب الثاني، لماذا شرع الله عز وجل الاقتداء؟ ولماذا جعل صلاة الإنسان مقتديا بالإمام تفضل صلاة الفرد 27 ضعفا؟ لماذا؟ لأسباب ذكرتها أكثر من مرة في هذه الدروس. ولا نريد أن نعيد ما قد ذكرناه، إذا تبين لنا معنى الاقتداء وفضيلة الاقتداء إذن ينبغي للمأموم أن يكون حريصا على آداب هذا الاقتداء وأن لا يفتئت على هذه الآداب. فإذا تبين أن المأموم مستعجل وكأنه ينتقد على الإمام تأخره والدؤدة التي يتمتع بها أثناء صلاته، نعم، معنى ذلك أن المصلي نعم يتأفف ويتضجر من عدم استعجال الإمام، هذا السبب ثاني. إذن هذا الشيء يحرم، لكن هل تبطل صلاته بمجرد هذا الأمر؟ لا لا تبطل، لكن لو سبقه بركنين نعم، فالعلماء قالوا في هذه الحالة اقتداؤه يبطل، وهنالك من قال إن صلاته أيضا تبطل. نعم. هنا قد يقول، قد يسأل سائل: فلان من الناس رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه، رفع رأسه عن السجود، وقد سمع هذا الحديث، يخطر في باله أن يعود مرة أخرى إلى السجود، هل يفعل ذلك؟ لا. لو إذا أخطأت رفعت رأسك ظننت أن الإمام رفع رأسه، خيل إليك فرفعت رأسك، ماذا في هذه الحالة؟ الحرم لا تقال، يعني ربما سمع من يقول الله أكبر ظن أن الإمام قال ذلك فرفع رأسه من الركوع، أو رفعت رأسك هكذا استعجالا ووقعت في هذه الحرمة، هل الحل أن تعود فتسجد إلى أن يرفع الإمام رأسه؟ لا، لأنك متى رفعت رأسك فقد انتهيت من السجود، وإذا رجعت مرة أخرى فمعنى ذلك أنك سجدت سجدتين وهذا يبطل الصلاة. نعم، لو الإنسان سجد سجدتين نعم هذا ليس مشروعا، لذلك نعم أخطأت لا تعود لا تزول، لكن لا مرة أخرى، إياك أن تقع في هذه المشكلة. كذلك أن يرفع المقتدي رأسه عن الركوع قبل الإمام، أي تكبيرة من تكبيرات الانتقالات، لا يجوز للمقتدي أن يسبق الإمام في ذلك. سلم الإمام في كثير من الأحيان لا يكاد الإمام يسلم حتى يسابقه المأموم إلى التسليم، يسلم الإمام التسليم الأولى ينتهي من صلاته، يسلم التسليم الثاني عندئذ أنت تسلم. نعم. وهذا الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقع فيه كثير من الناس. ما الضمانة أن لا يقع الإنسان في هذا الخطأ؟ الضمانة شيء واحد، أن يكون حاضرا في صلاته وأن يكون ذاكرا الاقتداء، رابطة الاقتداء بينه وبين الإمام. فمتى كان المصلي حاضرا في صلاته، كلمة حاضرا يعني أخف من كلمة خاشع، حاضر كل إنسان مفروض يكون حاضر، يعني أنه في كل تنقلاته في الصلاة، في كل ما يؤديه من أركان من شرائط من أبعاد من هيئات، في كل ذلك متذكر أنه مع الله، متذكر أنه مع الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك درجات الخشوع تتفاوت، هذا شيء آخر. المصلي ينبغي أن يكون متذكرا أنه مع الله سبحانه وتعالى بمجرد ما يدخل في الصلاة ويقول الله أكبر، ينبغي أن يبذل كل ما يملك لأن يخرج مشاعره من الدنيا التي يتقلب في غمارها، وينبغي أن يعلم أنه الآن خرج من الدنيا وأنه الآن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يخاطبه يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذه هي الضمانة. ولكن كثيرون هم الذين يعانون من عدم الارتباط بهذا الضابط الخطير في الصلاة. وكثيرا ما أسأل يعني كيف السبيل إلى أن يعني نتخشع في الصلاة، أو كيف السبيل إلى أن يعني نحضر مع الله عز وجل في صلاتنا. السبيل أيها الإخوة باختصار أقول أن نعالج أنفسنا من هذه المشكلة قبل الصلاة. إذا عالجنا هذه المشكلة وحررنا أنفسنا منها قبل الصلاة المسألة تهون. ولكن إذا حاولت أن تتذكر هذه الموضوع عندما تقول الله أكبر وتدخل في الصلاة، عندئذ تريد أن تعالج المشكلة لا تستطيع أن تعالجها. إذن في حياتك العامة ينبغي أن تعالج هذه المشكلة. كيف؟ بأن يكون لديك يقين كامل بأن الله عز وجل هو الذي يتولى شؤونك كلها، هو الذي يدبر أمرك، وهو الذي يرعى شؤونك. أنت لا تستطيع أن تقدم ولا أن تؤخر شيئا أبدا. أنت مكلف بأن تنشط وأن تعمل وأن تنهض بما قد كلفك الله عز وجل به من مهام مختلفة. ولكن ينبغي أن تعلم وتعتقد أنه لن يتأتى منك شيء. نشاطك مجرد نهوض بواجب كلفك الله عز وجل به، أما نتائج أنشطتك فبيد الله. تسعى سعيك في دراستك وأنت تعلم أن الأمر بيد الله، هو الذي يفتح عليك، هو الذي يوفقك، هو الذي يكتب لك النجاح. تكل الأمر إلى الله. تسير في طريق تجارتك، زراعتك، صناعتك، نعم، وأنت موقن أن الفعال هو الله عز وجل، وأنه هو الذي يحقق نتائج تجارتك، ثمرات زراعتك، صناعتك، أنشطتك، حل مشاكلك التي تسعى هنا وهناك في الدوائر ولدى الموظفين لحلها. هذه حقيقة، هذا جزء من عقيدة الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى. إذا تنامت هذه العقيدة بين جوانحك، ما الذي يحصل؟ يحصل أنك تنشط كما ينشط الآخر، لأن الله أمرك بهذا النشاط. تنهض بمهامك الدنيوية والأخروية كلها، ولكنك وأنت تنهض بها تكل الأمور كلها إلى مدبر الأمور كلها. في هذه الحالة تطمئن بالا، تطمئن بالا، ولا ترهق نفسك بنتائج سعيك. ترى هل سأنجح في هذا العمل الذي فعلته؟ هل ستربح تجارتي أم لا تربح؟ كان علي أن أفعل كذا إلى آخر ما هنالك. لن تفكر بهذه التفكير، لأنك أديت ما قد كلفك الله عز وجل به، ووكلت الأمر بعد ذلك إلى مدبر الأمر كله، ألا وهو الله عز وجل. نعم، ورحم الله من قال كن مع الله ترى الله معك، ودع الكل وحاذر طمعك، ثم يقول لا تعلق بسواه أملا إنما يسقيك من قد زرعك. لا تعلق بسواه أملا، يعني علق أملك فقط بالله في دراستك، في أنشطتك التجارية الصناعية الزراعية الوظيفية، في حل مشاكلك. لا تعلق بسواه أملا إنما يسقيك من قد زرعك. من الذي زرعك؟ يعني من الذي استنبتك؟ الله. طيب، هذا الذي أنبتك في الأرض يعني أوجدك هو الذي يسقيك، هو الذي يرعاك. تصور أنك تمثلت هذه العقيدة واصطبغت بها وعرفت أن الله هو مدبر الأمور، وهذا معنى التوكل على الله عز وجل. عندئذ عندما تدخل في الصلاة لن تجد أي مشكلة إطلاقا، لن تجد أي مشكلة. لماذا؟ لأنك قبل الدخول في الصلاة متحرر من هذه الشواغل التي يمكن أن ترهق بالك، أنت متحرر منها، متكل على الله. فإذا دخلت الصلاة فستجد أن حملك خفيف، ليس هنالك ما يرهقك، ما يشغل بالك، ما يحجبك عن الله عز وجل في الصلاة، سواء كنت منفردا أو كنت مقتديا بالإمام. هذا هو العلاج نقوله للإخوة الذين يسألونني بين الحين والآخر. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، الإنسان الذي ينهض بمهامه التي كلفه الله بها، يخيل بأنه هو الذي يخلق النتائج، هو الذي يدبر الأمور، نعم، هو الذي نعم يوصل نفسه إلى ما يريد. طبعا هذا الإنسان سيحمل نفسه من الأثقال والآصار ما هو بغنى عنه، وهو بدلا من أن يتكل على الله يتكل على نفسه، يتكل على نفسه. طب الإنسان لا يملك في الواقع أكثر من الأسباب، من أن يمارس الأسباب، وهي أسباب جعلية، يعني أسباب خيالية، أسباب وهمية. عندئذ فسوف يكون هذا الإنسان مرهقا بالأفكار المختلفة في تجارته، إن كان تاجرا، صناعته إن كان صانعا، زراعته إن كان مزارعا، وظيفته في كل هذه الأشياء، يعمل ثقلا أينما ذهب. هذا الثقل سيكون مصاحبا له عندما يدخل في الصلاة، نعم. ولذلك لا لا لا فائدة مهما سأل كيف بدي أتخلص من هذه الحالة، بدك تتخلص منها قبل الصلاة مو لما بتدخل في الصلاة، نعم. سيظل هذا الإنسان محجوبا عن لذة الصلاة، ومن ثم سيتعرض لهذا الذي نهى رسول الله صلى الله وسلم عنه، نعم. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الباب الذي يليه، باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة، متفق عليه. الخاصرة هذه نعم، الإسبال شيء والوضع يد على الخاصرة شيء آخر. الإسبال في خلاف الموضوع معروف، نعم، لكن أن يختصر الإنسان، أن يتخصر، يعني يضع يده هكذا على خاصرته في الصلاة، هذا شيء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وهو من الأمور المكروهة، كراهية تنزيه. والبعض فيما أذكر يعني جعلها كراهية تحريم، نعم، هذا العمل. السبب هذا يتنافى مع الأدب في الصلاة. الإنسان ينبغي أن يكون متأدبا مع مولاه وخالقه في الصلاة، والأدب حالة قلبية صحيح، لكن هذه الحالة القلبية تترك آثارها على الكيان الظاهري، نعم. ولذلك الإنسان الذي فاض قلبه أدبا مع الله في صلاته لا يمكن أن يستيء أعضاؤه الأدب إطلاقا، أعضاؤه تكون تابعة للقلب، القلب حاضر مع الله متأدب، الأعضاء جنود تابعين، القلب غافل، الأعضاء كمان شاردة في هذه الحالة. فهذه الحركة تتنافى مع الأدب القلبي، مع عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. هذه حركة يضرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل، لكن في مثلها أمور كثيرة أخرى. مثلا الإنسان عندما يصلي ينبغي أن تتجه قدماه بشكل متساوي إلى القبلة، ما لازم يكون في انفراج كبير أكثر من شبر، ما لازم يكون، والقدمين متجهين إلى القبلة. لكن تصور لو أن إنسانا اعتمد على إحدى قدميه ومد القدم الأخرى. هذه حالة الإنسان المستكبر عندما يقف، تخيل كيف يقف معتمدا على رجله اليمنى وباسطا رجله الأخرى هكذا. نعم، هذا شأن الإنسان المستكبر، هذا يتنافى مع الأدب في الصلاة، هذا مثل الاختصار الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك إذا صلى الإنسان وجعل إحدى قدميه هنا والقدم الأخرى هنا وبين القدمين حوالي متر أو قريب من ذلك، هذا سوء أدب في الصلاة. أنت لا يمكن أن تقف في حالة أدب بهذا الشكل أبدا. نعم، وليتخيل هذا الإنسان الذي يفعل ذلك أنه يقف أمام مسؤول كبير، هو موظف صغير عنده، هل يقف هذه الوقفة؟ مستحيل بشكل من الأشكال. يقف وقفة أدب، ووقفة الأدب معروفة. ومعنى يقف وقفة الأدب أن يعبر بوقفته هذه عن أدب قلبه، يعبر ذلك عن أنه متأدب مع هذا الإنسان بشعوره. فعندما تجد هذا الإنسان يقف وقفة تنم عن سوء الأدب مع الله عز وجل، فهذا الإنسان أقل المراتب مرتكب بما هو مكروه، وعمله يتنافى مع الحضور في الصلاة. والغريب أيها الإخوة أن في الناس من يفعلون هذا بشكل متعمد وكأنهم يظنون أن هذا أدب من آداب الصلاة، أن يباعد بين قدميه بحيث يعني يجعل بين القدمين شيء متر، شيء غريب. عندما أرى زيدا من الناس يصلي بهذا الشكل يكاد أن يعني كأنما يقف وقفة رياضية، يعني غريبة وعجيبة بهذا الشكل، هذا غير جائز، وهذا ينم عن سوء الأدب. ربما قال قائل لا، هو يفعل هذا في صلاة الجماعة لكي يلصق قدمه بقدم جاره، قدم الأخرى أي يلصق بقدم جاره من طرف الآخر، لو بيكون هذا بعيد وهذا بجد يساوي بمعيد رجل بقى. نعم، طيب السنة ليست هكذا، المقصود التزاحم، المقصود أن يكون الصف ملتصقا من الجزء كله، يعني من الكتف إلى القدم. أما شو الفائدة إذا التصقت الأقدام وكان بين القدم والقدم 20 شيطان بيدخل، وبين الكتف والكتف كمان نفس الشيء؟ هل هذا ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا. هذا التزاحم الذي هو أدب من آداب الاقتداء، تطبيقه بأن يكون الجزء كله من الكتف إلى القدم ملتصق بالجزء الثاني، وهكذا وهكذا. نعم، لكن نحن نرى أيضا في حالة الانفراد يصلي شخص منفردا ويباعد بين قدميه بشكل عجيب وغريب، فإذا انتهى من الصلاة ووقف وقفته العادية خارج الصلاة أعاد قدميه إلى النهج المعتاد. عجيب، لماذا هذا الأمر؟ وأنا في بعض الأحيان أستجهل نفسي، أقول لعلي يعني ناسي أنا بعض الأمور، أعود إلى كتب الفقه أبحث أبحث، لا أجد إطلاقا هذا العمل المخالف لآداب النبوي. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت بهذا الشكل إطلاقا، بشكل من الأشكال. طيب، إذن سبب نهي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر ما هو؟ أنه يتنافى مع الأدب الذي ينبغي أن يصطبق. هل هنالك حديث يمنع من أن يستاك الإنسان في الصلاة؟ عجيب، أليس نص البيان الإلهي واضحا جليا إذ يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ ما معنى الخشوع؟ الخشوع أبلغ من الحضور، حضور مع رهبة، حضور مع خشية، هذا ما قد أمر الله عز وجل به. هذا الخشوع الذي أمرك الله به له مستلزمات، الأمر بالملزوم أمر باللازم، مفهوم هذا الكلام؟ الأمر بالخشوع هو أمر بما يستلزمه أيضا، فمن مستلزمات الخشوع أن أثبت وأن لا يلتفت يمنة ولا يسرة، وأن لا أعبث لا بلحيتي ولا بثوبي، ولا ألتفت إلى الساعة. أنا إذا التفتت إلى الساعة إذن أنا مع الساعة، أنا لست مع الله سبحانه وتعالى، أين بقي الخشوع؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الخصم في الصلاة ضرب المثل بها، والأمور المشابهة لذلك كثيرة جدا. علماء يقولون ما في قياس في العبادات، فأنت كيف عم تقيس على الخصم الذي نهى رسول الله عنه غيره؟ لا، هذا ليس قياسا، هذا اسم تنقيح المناط. في شيء اسمه تنقيح المناط، هذا يعني ما هو قياس، ما هو قياس. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن وضع اليد على الخاصرة هكذا، يعني نهى عن وقفة فيها سوء أدب، هذا معنى كلام الرسول. إذا نسقط الفرق بين الاختصار وبين هذا العمل. طيب واحد عمل هيك، شو الفرق؟ هاي مو مكروهة وهذيك مكروهة، نفس الشيء. هذا اسمه تحرير، ما مو تحرير، نعم، تنقيح المناط، اسمه تنقيح المناط، وهذا ليس من نوع القياس بشكل من الأشكال. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه يذكره لنا الإمام النووي في باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. هذا الكلام أكيد لن نستطيع أن نوفيه حقا، لكن نقول شيئا ونكل شرح بقية الحديث إلى درس قادم إن شاء الله. هذا من لطف الدين ومن يعني مد يد العون من الله إلى العبد حتى يكون صلاته يعني المناخ اللي يعني يصلي فيه مهيئ للحضور. ربي أمرني أن يكون حاضر بصلاتي، متخشع، الذين هم في صلاتهم خاشعون. إيه طيب، الباري عز وجل من لطفه بي أنه بيجي بقى بيجعل جو الصلاة مهيئ للخشوع، بيقول لي إذا كنت جوعان ولكن الدم لا تصلي، لأنه ما راح تقدر تلتزم بهذا الأدب. نعم، وإذا كنت بحاجة إلى أن تجدد وضوءك كذلك كمان لا تصلي، أخرى بعدين مشان حتى تتخشع. نعم، لازم ما يكون في عندك منك توق إلى الطعام جوع شديد، وما لازم تكون حالتك الجسمية أيضا بحاجة إلى أن تذهب إلى الحمام وتجدد وضوءك إلى آخره كذا. معنى ذلك كمان لازم تكون أنت أمورك الدنيوية كلها لاحشها ورا ظهرها، بدك تصلي، أنت جاهل عن رب العالمين، جاهل عن ملك الملوك، تلحش كل الدنيا وراك، كل الدنيا تلحشها وراك، جاء أنت جاي عن مين؟ عن مدبر الأمر، عن مكون الكون، عن بيده من بيده ملكوت السماوات والأرض، كل هذا بدك تلحش ورا ظهرك، تعال اطلب منه اللي بدك إياه. نعم، وفي نفس الوقت في انت لك يعني انت انسان ملك. نعم، عند الجوع الشديد لا تصلي، عند الظمأ لا تصلي، عند مدافعة الأخبثين كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تصلي، حتى تضمن لنفسك نعم الخضوع الخشوع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. يتهيأ الإنسان كما يقول المصطفى وبيلبس كمان ثياب جميل، نعم، وبيتعطر واحد داخل على رب سبحانه كيف بيكون؟ نعم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، نين اجى هذا العطر؟ طيب اخي خذوا زينتكم. زينه كلمه عامه، الزينه ما يحلو للعين مرآه وما يحلو للأنف شمه، كل ذلك من الزينة. نعم، لكن بقية الدرس بقية الشرح إن شاء الله للدرس القادم إذا أحيانا الله عز وجل. وقبل أن نختم درسنا بدعاء أقول على استحياء أيها الإخوة، لكن هكذا إن شاء الله ربما سأغيب درسين، درس الاثنين القادم والخميس. نعم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن نلتقي الاثنين بعد القادم. هذا ما أظن، ولا أدري ما الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلى. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي، لك الحمد أن رفعتنا ذكرا بين عبادك ونحن لا نستحق. لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. لك الحمد يا قيوم السماوات والأرض أن لم تجعلنا من الغافلين عن ذكرك ولا عن شكرك ولا عن عبادتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تجعلنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين، وأن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة على ما يرضيك يا رب العالمين، وأن تمتعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وأن تجعله الوارث منا مولانا يا رب العالمين. نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحاب وأنزلتنا ضيوفك في ساعة كرمك وجودك. أنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، أكرم اللهم ضيوفك، أكرم اللهم عبادك، نحن ضيوفك يا رب العالمين. أكرمنا باستجابة دعائنا، أكرمنا بتحقيق رجائنا يا رب. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام مولانا يا رب العالمين. نسألك وقد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنك قد أريتهم الإمهال فأريهم اليوم مقتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اشف اللهم بذلك الصدور قوما مؤمنين يا رب العالمين. إلهي نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبرر تقسمه، لا نسألك بكلماتك التامات كلها، نسألك بكل ما أقسمت به في محكم تبيانك يا ذا الجلال والإكرام، ألا تردنا، ألا ترد أحدا في هذه الساعة المباركة عن بابك خائبا يا رب العالمين. يا رب أنت أكرم من أن تغلق بابك دوننا، بابك مفتوح أمام عبادك جميعا يا ذا الجلال والإكرام، ونحن عبيدك، عبيدك واقفون لبابك ملتصقون بأعتابك، بسطنا أكف الرجاء إلى رحمتك، إلى سماء رحمتك يا رب العالمين، حاشاك أن تردها خائبة. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، مولانا أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، أنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة. يا رب لا تبعدنا عن جنى رحمتك، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين، اجعلنا من عبادك الضنائين الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. قادة المسلمين يا رب أصلح حالهم، يا رب وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، ألهمهم الرجوع إليك، ألهمهم التوبة، ألهمهم أن يصطلحوا معك يا رب العالمين، أن يعودوا عبادا صالحين يا ذا الجلال والإكرام. شعوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ردهم إلى حضيرتك عبوديتك يا رب العالمين، ألهمهم الوفاق بعد الخلاف يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا، يا أكرم الأكرمين استجب دعاءنا، يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، استجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.